إذا تجاوز الحاج الميقات ملبيا بحج أو عمرة ولم يشترط وحصل له عارض كمرض ونحوه يمنعه من إتمام النسك، فماذا يلزمه أن يفعل؟ القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا حصل له ما يمنع إكمال نسكه من مرض أو نحوه فإنه يتحلل فيحلق رأسه ويذبح هديا. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذه الآية عامة تشمل الإحصار بالمرض والإحصار بالعدو. وعلى هذا فنقول كما قلت أولا يتحلل أي يفسخ نية العمرة أو الحج ويحلق رأسه أو يقصره ويفدي فيذبح ما استيسر له من الهدي ويرجع إلى بلده.